الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز الحلف ووضع اليد على المصحف؟ الحمد لله، لقد كره العلماء رحمهم الله تعالى أن يضع الإنسان المصحف بين يديه ثم يحلف عليه، فإن هذا ليس مما تعظم به اليمين، وليس عليه عمل السلف رحمهم الله تعالى، بل هو إلى البدعة والإحداث أقرب منه إلى السنة والاتباع. والمتقرر عند العلماء أن كل إحداث في الدين فهو رد، والمتقرر عند العلماء أيضا أن كل عبادة لا يعرفها سلف الأمة ولا أئمتها فإنها محدثة. فالإنسان يعظم اليمين بما جرت الأدلة على تعظيم اليمين به، ولكن ليس هناك دليل يدل على أن مما تعظم به اليمين أن يحلف الإنسان على المصحف، فالحلف على المصحف أمر مكروه لا ينبغي حمل الناس عليه لعدم الدليل عليه، ولأنه لم يجري عليه عمل السلف، والله أعلم.